بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل إن شاء الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالله بعلومي وعلومكم في الدارين. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولو معنى ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والمراد من الإيمان يعني أن من شعب الإيمان، لأن هنا المنة التبعيضية، فالإيمان له شعب ومنها الصبر. والصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الاصطلاح الصبر عرفوه بأنه حبس اللسان عن التشكي، والقلب عن السخط، والجوارح عن مظاهر السخط، مثل شق الجيب، نثر التراب، لطم الخد. حبس اللسان عن التشكي، والقلب عن السخط، والجوارح عن مظاهر السخط. والصبر أقسامه ثلاثة. المؤلف ذكر في الباب هذا أحد الأقسام، وهو الصبر على أقدار الله. والقسم الثاني هو الصبر على طاعة الله. والقسم الثالث، نعم، لا الباب سأجلها إن شاء الله، سجلها وابشر. الثالث الصبر عن معصية الله عز وجل. والصبر حكمه واجب بدليل الأدلة الكثيرة التي دلت على وجوب الصبر، لأن العلماء يقولون الناس عند حصول المصيبة أربعة أقسام. الأول جازع، وهذا محرم. ثانيا صابر، وهذا واجب. ثالثا راضي، وهذا مستحب. رابعا شاكر، وهذا كمال، أكملهم الشاكر. هذا لا يناله كل أحد، يشكر الله على المصيبة هذا درجة عظيمة. لذلك الله قال: وقليل من عبادي الشكور. وقد سأل ابن القيم رحمه الله سؤالا لما ذكر أنواع الصبر، قالوا: أيهما أفضل، الصبر عن معصية الله أم الصبر على أقدار الله؟ فأجاب رحمه الله بأن أفضلهم الصبر عن معصية الله. قال: أن الصبر على أقدار الله المؤلمة له زمن يزول به، بينما الصبر عن معصية الله مستمر مع الإنسان إلى آخر حياته. ومن هنا كان مجاهدة النفس توطينها على الصبر عن المعصية درجتها أعظم بكثير من درجة الصبر عن أقدار الله عز وجل. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أفضل من فسرها علقمة: ما معنى يهدي قلبه؟ قال: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقيل يهدي قلبه هنا المراد أنه يسترجع، يعني أثر الهداية إيش؟ قالوا استرجاع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وفي صحيح مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، طعن في الأنساب والنياحة على الميت. مر معانا أن كلمة الكفر هنا الورد بها الكفر الأصغر، الكفر العملي، لأن النياحة والطعن في الأنساب ليس مخرجا من الملة، ولهما من حيث مسعود وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا دعوى الجاهلية، قيل المراد هنا به هو الدعاء بالويل والثبور إذا مات الإنسان أو نزلت به مصيبة، وقيل دعوى الجاهلية هنا المراد به التعصب للقبيلة والعائلة، وكلاهما مقصود هنا. وفي حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا الحديث من أعظم ما يسلي المبتلى، نقول ما يصيبك في الدنيا من بلاء فإن هذا خير لك من أن تدخر لك العقوبة في الآخرة. وهذا فيه أن الصبر أو فيه أن المصائب تكفر الذنوب، المصائب تكفر الذنوب، وأدلة في هذا كثيرة. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقد جاء في ذلك أثر أن رجلا من الصحابة رأى امرأة فأعجب بها، فلما التفت وإذا بالجدار يصطدم بالجدار وإذا به يدميه، فكان النبي سلم ينظر إليه فقال له عليه الصلاة والسلام: أراد الله بك خيرا. إيش الخير هنا؟ أنك خدت عقوبتك في الدنيا، عقوبة الذنب اللي هو النظر المحرم، أراد الله بك خيرا. ولهذا كان السلف كما جاء عنهم يفرحون بالبلاء كما نفرح بالرخاء. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا البلاء إيش؟ تخفيف، تخفيف لتبعة وثقل ذلك الذنب يوم القيامة. فلا شك أن الإنسان لو خير لم اختار إيش إلا أن يجاز به في الدنيا. ومن أعظم الأحاديث الحاثة على الصبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث رواه الطبراني وصححه الألباني، قال: إن العبد لتكون له عند الله الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بالأسقام والأمراض حتى يبلغه الدرجة التي أرادها له. وهذا فيه بشارة لكل مبتلى. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. الرياء أصله مأخوذ من الرؤية، لأن المرائي يطمع إلى رضا رؤية الناس، ويدخل في الرياء التسميع. تسميع ما هو؟ أن يسمع بعمله، يعني بحيث ما رآها أحد فيصبح يحدث الناس به. لو جاء واحد ما شفناه قال: والله البارح أنا قمت الليل من الساعة 9 إلى صلاة الفجر، هذا تسميع ولا رياء؟ تسميع. تسميع، لأن ما رأيناه. إذن الرياء له صور ومنه التسميع، لهذا يقال: كل مسمع مراء وليس كل مرائي مسمع، لأن الرياء صورة كثيرة. والرياء في نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: رياء المنافقين، وهذا كفر مخرج من الملة، لأن المقصود بالرياء هذا هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. يعني ابن سلول ما كان رياء رياء المؤمنين، هو رياء الكفار، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. النوع الثاني رياء المسلمين، رياء المسلمين، وهذا لا يخرج من الملة لكنه يحبط ذلك العمل الذي دخله الرياء. ولهذا اختلف العلماء في حبوط العمل بالرياء، فذكروا أن لها صورا. من صور حبوط العمل قالوا أن يكون الرياء من أول العبادة، يعني واحد صلى لأجل الناس، ها هذا إيش حكمه يا إخوان؟ ها هذا عمله محبط. هنتكلم عن حبوط العمل الآن، انتهينا من رياء المنافقين، نتكلم من رياء المسلمين. إذا عمل العمل لأجل الناس هذا مردود عمله عليه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. القسم الثاني أن يأتيه الرياء في أثناء العبادة، لكن العبادة هذه مرتبط أولها بآخرها، فهذا أيضا يحبط عمله. مثل الصلاة، الصلاة ما في صلاة والله 4 ركعات الظهر والله 2 ركعتين رياء و2 ركعتين بدون رياء، هذا الصلاة كلها لو جاء الرياء ولم يدفعه عن نفسه واستقرت نفسه إليه فإن هذا يحبط العمل كله. الصورة الثالثة أن لا تكون العبادة مرتبط أولها بآخرها، فهذا يحبط ما دخل إليه الرياء فقط. مثل واحد بتصدق على 10، 5 تصدق عليهم ولم يدخله الرياء و5 دخله الرياء، هل نقول العمل كله محبط؟ يا إخوان لا، إنما إيش؟ لأن هذه العبادة ليست متصل أولها بآخرها. الرابع أن يأتيه الرياء بعد الفراغ من العبادة، وهذا لا يضيره، لأن المقصود أن يكون العبادة هي التي المشتملة على الرياء. متى يضيره؟ قالوا في حالة واحدة، إذا صحبها المن، انتبهتم؟ يعني ما أحبطت لأجل الرياء، إنما أحبطت لأجل إيش؟ المن الداخل عليها. ولهذا الله قال يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا يكون حتى بعد العبادة. المن أصلا ما يأتي إلا بعد الفراغ من العمل، فمن من على الناس بعمله ولو فرغ من العبادة نقول عمله مردود عليه للمن لا للرياء، للمن لا للرياء. قال باب قول، تفضل يا شيخ، ما دي قرأت ولا نسيت؟ لا ما قرأ. تفضل. قال رحمه الله باب ما جاء في الرياء، يعني ما جاء في الرياء من النهي والتحذير. نعم. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أن أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي غير معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم، هذه الأحاديث الأدلة في بيان خطورة الرياء. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تتمت الآية هي حقيقة لوجه الدلالة مع أنه ما ذكرها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية في أي سورة؟ كهف. يا أخوان هذه آخر آية في سورة كهف. حدثنا أحد المشايخ عن أحد علماء الجزائر أنه جلس يشرح هذه الآية في 8 سنوات عند درس في التفسير، 8 سنين. قد يظن الإنسان لأول وهلة أنها ما تحتاج، لكن حقيقة الآية هذه اشتملت على الدين كله، الآية هذه كلها في بيان التوحيد الشرك اتباع الدين كله يقوم على هذا. وهذا يدلك على أن كلام الله كما قال ميمون بن مهران قال لو أعطي الرجل 1000 فهم في أن يقف عند آية من كتاب الله ما بلغ منتهاها، عند آية واحدة. قال وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، المراد بالعمل هنا عموم العمل، أي عمل، والمراد بالعمل العمل الصالح ويشمل الأقوال والأفعال والمقاصد. وذكر العمل هنا من باب التغليب لأن الرياء أكثر صورة هنا يكون في العمل. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا يبين خطورة الرياء، يعني كيف النبي سام جعل الرياء أخطر من المسيح الدجال، مع أن فتنة المسيح الدجال هي من أخطر الفتن. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وقال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، مع ذلك هناك فتنة أعظم وهي فتنة إيش؟ الشرك الخفي. والرياء له صور كثيرة، تارة يكون بالأقوال والأفعال والهيئات وغيرها من الصور، بل أحيانا يأتي الرياء من باب شيطاني، باب الذم أحيانا، كما قال إبراهيم النخعي: كفى بالمرء إثما أن يذم نفسه ويريد مدحتها. فهذا باب عظيم خطير. والرياء له علاج، كما أن لا أن النبي سمح حذر منه، فالشريعة ذكرت علاج الرياء. ومن علاج الرياء قالوا أولا أن يعرف الإنسان، أن يتعرف الإنسان على أسماء الله عز وجل، وأن يتعرف على معانيها. فالذي يعلم أن الله رقيب ومحيط وعليم وخبير ورقيب ما تجرأ أن يطمع في مدح الناس، ويعرف ما دلت عليه هذه الأسماء. ومن علاج الرياء هو أن ينظر الإنسان في عيوب نفسه وتقصيرها في حق الله عز وجل، حتى لا يفخر بنفسه ولا يعجب بعمله. ومن علاج الرياء تذكر عاقبة المرائين، فإنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قبل عباد الأصنام والأوثان. والحديث معروف: أول من تسعر بهم النار 3. ومن علاج الرياء أيضا التعرف على مداخل الشيطان في هذا الباب. يقول النبي جمرة: وددت لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا تعليم الناس أمر نياتهم، ليس إلا فإن الناس لم يؤتوا إلا من هذا الباب. يتمنى أن بس بعض علماء يتفرغ فقط لتعليم الناس باب الرياء وباب المداخل الشيطانية له. أيضا من مما يعين على الرياء أو من علاجه الدعاء النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ومن علاج الرياء الإكثار من العبادات الخفية، الإكثار من العبادات الخفية. فالاستخفاء بالعمل طارد للرياء. ومن علاج الرياء هو الخوف منه، فإنه لا يخاف الرياء إلا مخلص، لا يخاف الرياء إلا مخلص. طيب، اكتبوا عندكم أمور لا ليست من الرياء، وهذا نقطة مهمة، لأن بعض الناس يختلط عليه قضية الرياء فيدخل فيها ما ليس منها. جيد، نكتبها بما أن أمور ليست من الرياء. نقول: من الأمور ليست من الرياء أن يأتي المدح تبعا للعمل، أن يأتي المدح تبعا للعمل. واضح؟ وهذا جاء عن بعض الصحابة: يا رسول الله، إن نعمل العمل لله فيحمدنا الناس. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ما عابهم، يعني ما عاب عليهم، واضح؟ لكن العيب على من اللي ينشئ العمل لأجل الناس. ثانيا: نشاط الإنسان في العبادة في مرافقته للصالحين، هذا لا يعاب الإنسان ولا ليس من الرياء في شيء. واضح يا أخوان؟ إنسان مع أخوانه يا أخوان، يقوى همة، تقوى همة للعمل الصالح ولا لا؟ تقوى همة. شاف هذا يختم في 3، عرفت، وهو يختم في 10 سيختم مثلهم. شاف هذا يصلي الليل ساعة سيصلي مثله. بالعكس، هذا النفوس تتحفز اليوم وتتأثر بجلسائها سلبا أو إيجابا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخال. وهذا من فوائد موافقة الصالحين. 3، امتناع الإنسان عن المعاصي حياء من الخلق أو حياء من الصالحين، فإن مثل هذا ليس من الرياء. إنسان مع الصالحين ما يجرى المعصية. هل يقال أنه راء لما ترك المعصية هنا؟ لا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله كما يستحي الرجل منكم من رجل من صالح قومه. وهذا لا بأس به، لأن مثل هذا يمنع الإنسان عن الوقوع في المعصية. لكن إذا كان يمنعه، إذا كان في قلبه أنه سيعود إليها بعد انصراف الصالحين فإن مثل هذا مذموم. واضح الفرق يا إخوان؟ يعني امتناعك عن المعصية حال وجودك مع الصالحين شيء طيب، لكن أن تبيت في قلبك أنه متى من صرف وعدت إليها أصبح هذا إيش؟ هذا رياء. انتبهتم يا إخوان؟ ذاك ابن عباس لما جاء عند قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال هو الرجل يكون مع الصالحين فيغض بصره وود، يغض بصر عن المرأة وود لو اختفوا عنه لنظر إلى عورتها، يعني يبيت النية أنهم بعد ما ينصرفون يعود إلى ذلك. رابعا وهذا أيضا من الأمور المهمة، وهي الخوف من ترك العمل الصالح. خوف الإنسان من ترك العمل الصالح خشية الرياء، وهذا مذموم، اكتبوه هذا مذموم. وكم رأينا من هؤلاء؟ كثير. بعض الناس يقول أنا ما أبي أتنفل خشية أن يروني، ما أبي أتصدق خشية أن يروني. نقول هذا مدخل شيطاني. وقد سئل الفضيل رحمه الله تعالى عن الرجل يترك العمل لأجل الناس، فقال رحمه الله العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، معنى كلامه ملخص كلام الفضيل أعمل وأخلص. يعني الرياء لن تستطيع اليوم أن تتخلص منه، سيلازمك ويأتيك الشيطان مداخل كثيرة، لكن اعمل وصحح النية دائما، تعاهد نيتك لكن لا تترك العمل. بل كان بعض السلف إذا جاءه الشيطان في عبادة زاد فيها حتى يرغم الشيطان، يرغم الشيطان. طيب، لذلك نقول الإنسان لا يمتنع عن عمل الصالح أبدا، اعمل واطلب العلم، قم الليل صم النهار، تصدق وساعد المحتاجين، وتعاهد نيتك. ما راح تسلم من أن يأتيك الشيطان يقولك أنت مرائي أنت كذا، نقول لا، إذا جاء قل زيد في العمل ومع تعاهد النية. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب هو قريب من الباب الذي قبله، لكنه خاص بمن أراد في عمله، يعني في عبادته المقصود بالعمل هنا العمل الصالح، أن يريد به الدنيا فقط. وهذا الباب يقول أهل العلم إنه أخبث من الباب، يعني صورة الفاعل هنا أخبث من الفاعل الذي قبله. كيف؟ قالوا المرائي ممكن يدخل الرياء عليه في بعض العمل، ممكن واحد يصلي 4 ركعات الرياء يجي في الركعة الأخيرة أو في الركعة الثانية. أما هذا فإنه أنشأ العمل أصلا ليس لله، يعني العمل ابتداء لم يكن لله عز وجل، ومن هنا كان أخبث من الذي قبله. ثم ذكر الآية قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ما أدري عندكم تتمة الآية ولا تتمة الآية مهمة حقيقة، يعني الاختصار أحيانا يخل بالشاهد. طيب، هذه الآية يقول العلماء يدخل فيها 4 أصناف. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يدخل فيها 4 أصناف. الصنف الأول أهل الرياء اللي تقدم ذكرهم أنهم أرادوا بعملهم الدنيا. الثاني يدخل فيه الكافر الذي عمل عملا صالحا. في كفار يعملون عمل صالح؟ يا إخوان، نعم. أنا كنت أقرأ تقرير قبل أيام، أوقاف الكفار، الأوقاف اللي أوقفوها للعمل الخيري عندهم أكثر مما أوقفه المسلمون بمرات. اليوم نتكلم عن الزمن المعاصر يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعلها، أترى ذلك نافعه؟ قال لا، لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب، هؤلاء أين جزاؤهم؟ نقول جزاؤهم أخذوا في الدنيا العافية، الولد، الصحة إلى آخره. الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثالث يدخل في الآية هذه، وهو الذي يعمل العمل الصالح. طبعا كلامنا كله في العمل الصالح، يعمل العمل الصالح وغرضه المال، يريد الدنيا، يريد المال. القسم الرابع يدخل فيه من يعمل العمل الصالح لإرادة المنفعة الدنيوية. انتبهوا، هذا القسم الرابع غير الثالث. الثالث مال فقط، الرابع ممكن ما يكون مال. أضرب لكم مثالا، واحد يصل أرحامه لأجل أن يوصل، ويبر والديه لأجل أن يبر، ويصلي حتى تستقيم أعضاؤه صير نشيط، ويصوم حمية. انتبهتم يا أخوان؟ هذا ماذا أراد؟ هذا ما أراد إلا الدنيا. لذلك الله قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مثل ما نسمع اليوم بعض النساء هداهن الله تقول والله أقرأ سورة البقرة 40 يوم فإن هذا سبب لحصول الزوج إذا كانت غير متزوجة، أو سبب لحصول الولد. مطامع دنيوية مجردة من أمر الآخرة، هذا مذموم وصاحبه متوعد لأنه ما أراد وجه الله. أما انتبهوا أخوان، إذا اقترن عمل الدنيا مع عمل الآخرة فإنه لا بأس على صاحبه بشرط أن لا تغلب الدنيا على الآخرة. والدليل على ذلك أن الجهاد في سبيل الله، المجاهد ماذا يريد؟ اللي يخرج الغزو والجهاد ماذا يريد؟ الدنيا والآخرة. الدنيا بشنو؟ الغنيمة، والآخرة بإعلاء كلمة الله. هذا ما يعاب عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ويطلب منه مالا أن يعينه، يعني قال اخرج لعلك أن تصيب معنا، فهذا مطمع دنيوي لكن ما كان غرضه فقط الدنيا. وفي حديث قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. وين المنفعة الدنيوية هنا؟ مطردة للداء عن الجسد. وفي حديث الذكر، ألا أدلكم على خير لكم من خادم إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فهو خير لكم من خادم. هذه منفعة دنيوية لأن فيها الذكر فيه دلالة على أنه يعطي الإنسان قوة جسدية. واضح يا أخوان؟ إذن هذه لا بأس بها. المذموم أن يقصد الإنسان بعمله الديني الصالح الدنيا كما ذكرنا قبل قليل. يا أخي صل رحمك لأجل أن يوصلك أرحامك، لكن اقصد أنك تمتثل أمر واجب. بر والديك لأن هذا أمر الله. طيب، وهكذا أي إنسان ما دام أنه يعني أفرد المطامع الدنيوية في العمل الصالح فهذا هو المذموم، ويشمله هذه الآية التي معنا. تفضل شيخ. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا أي قسم يدخل في اللي ذكرناه الأربعة؟ الحديث هذا الثالث اللي هو يريد المال، ها، عبد الدينار، عبد الدرهم، واضح إنه إن أراد بالعمل الصالح الدنيا. نعم. وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، فطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طيب، هذا الحديث طبعا في ذم الذي أراد بعمله الدنيا، واضح أنه سماه عبد للدينار، عبد للدرهم، وهو ذاته عبد للدنيا عياذا بالله. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فقد طيب، هذا الباب يريد الشيخ أن يبين أن العبادة أو الشرك لا يقع فقط في العبادة، بل قد يقع الشرك في الطاعة. فالشرك له صور كثيرة، عندنا شرك العبادة، وعندنا شرك المحبة مر معنا، شرك الخوف، ومن صور الشرك شرك الطاعة، وهو أن يطيع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهذا سوى بينهم وبين الله عز وجل في الطاعة. وهذا من اتخاذ هؤلاء أربابا من دون الله عز وجل كما سيأتي يبين الآن. نعم، لأن أخواني المتصرف بالحكم هو رب العالمين، فهذا الإنسان اعتقد أن هناك متصرف في الحكم غير الله عز وجل، من هنا جاء صار شركا به جل وعلا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، يعني إذا كان ابن عباس يقول، إذا كان يعني الشيخ هنا يراد أثر ابن عباس، كان يقول إذا كان أبو بكر وعمر وهم من هم، لا يقدم كلامهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من باب أولى. وهذه المسألة، هذا الأثر جاء في وين؟ من يعرف؟ في الحج. فإن ابن عباس كان يرى وجوب التمتع، وأبو بكر وعمر كان يريان القران، لأنه الصفة التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والحق طبعا مع ابن عباس، لأن الأمنية التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج إيش؟ متمتع. لكن القول بوجوب التمتع هذا فيه نظر، والصحيح أن التمتع أحد الأنساك المفضلة، بل هو أفضل الأنساك، لأنه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو لم أسق الهدي لا جعلتها عمرة لجعلتها عمرة. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا في الأثر هذا فائدة، يعني الآن ابن عباس يخاطب هؤلاء يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. إذن هذا فيه ذم لمن قدم كلام أحد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله من دقته، كأن لسان حاله يقول: إذا كان هذا الوعيد يستحقه من قدم كلام أحد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بمن قدم كلام أحد على كلام الله؟ انتبهتم يا أخوان؟ هذا أشد إيش؟ أشد ذما وأشد وعيدا. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، طبعا يقصد الإمام أحمد يذهبون إلى رأي سفيان، يقصد بالرأي هنا الرأي المجرد من الدليل، لا يقصد الرأي المبني على دليل، فإن الرأي الذي يقوله العالم ومستنده فيه الدليل، فإن مثل هذا لا يعاب على من اتبع رأيه ولا من قلد كلامه. هذا قصده يذهبون إلى رأي سفيان، يعني رأي مجرد من الدليل. فرأي المجتهد إن كان مقرونا بالدليل فإنه يؤخذ به، لأنه مستنده الدليل، مو مستندك اليوم رأي المجتهد نفسه. طيب، وسمى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، قال فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا واقع، كل من يعني تجده يقدم كلام الرجال والعقل والعواطف طيب ويرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبته الزيغ والهلاك. والواقع الحديث يشهد لهذا، انظر بعض اليوم المتكلمين وأصحاب اللسان كما نقول، تجد سبحان الله هو يعرف أنه لو جاء بما يعهده الناس ما سمع كلامه أحد، لكن يأتي بالغرائب، لأن الغريب إيش دائما الناس إيش تحب أن تستمع إليه، فتجد كل ما رفع سقف الغرابة كلما كثر الأتباع. وهذا يدل أن الناس كما قال علي رضي الله تعالى عنه لكميل: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق طيب يميلون حيث مالوا ونحو هذا. كله يدل أن أكثر الناس يعني من القسم الثالث، لأنه إذا ما كان الأول ولا الثاني لا هو العالم ولا هو اللي بيتعلم، ماذا سيكون؟ سيكون من هؤلاء، كل ما صاح واحد صيحة تبعوه، وكل ما أتى بغريب من القول تبعوه، هكذا. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، إذن هذا الحديث صريح في أن الطاعة عبادة، حياك الله، في أن الطاعة صرفها لهؤلاء الأمراء أو العباد أو العلماء إذا كان في تحليل ما حرم الله أو العكس فإنه يكون شركا بالله عز وجل. نعم، لأن بلا شك الفساد غالبا يأتي من قبل هؤلاء، إما عالم وإما حاكم وإما عابد، إذا أقصد ما كان يعني متمسك بالوحي وبما جاء به الوحي فإن هذا هو سبب فساد الناس، كما قال ابن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الفساد يأتي من هؤلاء الثلاث. نعم نعم. كيف؟ لا، أكون مستنده الدليل، يعني هذا العالم أنت لما وثقت به وسألته تعرف أنه مستنده الدليل فيما يقول، لكن كلامنا في من يأتي لإنسان وهو يعرف أنه ليس صاحب علم ولا يعرف أنه يتكلم بالدليل، هذا المذموم، هذا الذي يعاب على الإنسان. أما عالم يثق الإنسان به ويعرف أنه لا ينطق إلا بدليل فمثل هذا لا يعاب على الإنسان، ولو سأل ولو كان جوابه مجرد من الدليل. لهذا أصلا العامة لا يجب على المفتي اليوم أن يفصح لهم عن دليل المسألة، لأن مثل هذا قد لا تستوعبه عقولهم، وذلك أهل العلم يقولون العامي يجاب على حسب السؤال، إيش حكم كذا جائز، إيش حكم كذا لا يجوز، مكروه، يكتفى بهذا. فإن طلب الاستزادة زيد، ها لو قال طيب إيش دليلك، هنا يتعين على المفتي أن يجيبه بالدليل، ها لو جاء عرضت عليه الدليل سأل سؤالا ثالثا قال ما وجه الدلالة، هذا ما صار عامي، هذا صار عالم، هذا ما وجه الدلالة. طيب هنا أيضا يجب على المفتي أن يزيد، واضح، لأن السؤال هنا الآن اختلف عن السؤال الأول، جاء بما زاد عليه من الاستدلال الدليل ثم وجه الدلالة وهكذا. نعم. طيب الباب الأخير نختم به إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال يهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. نعم. هذا الباب في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وقبل بيان تفاصيل هذه المسألة يجب أن نعلم أن الحكم فعل الله، الله كما أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت فهو يحكم سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه يجب إفراد الحكم، إفراد الله بالحكم، لأنه فعله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والباب هذا مكمل للباب الذي قبله، كأن الشيخ يقول: من شرك الطاعة طاعة البشر في غير حكم الله عز وجل، لأن قبل قليل قال في التحليل والتحريم، ونقول أيضا يدخل فيها الحكم والتحاكم، فكله داخل في شرك الطاعة. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المقنن، ويصطلحون عليه حديثا بالمشرع، يعني واضع القانون، احنا كلامنا اليوم في قضية القوانين الوضعية المعمول بها. فعندنا ثلاثة، عندنا المقنن وهو أصح من قولنا المشرع، لأن الشرع هو فعل الله عز وجل وهو صاحب الشرع، أم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. والثاني الحاكم، الحاكم يشمل القاضي. والثالث المحكوم، المحكوم. القسم الأول المشرع أو المقنن، وهذا حكمه كفر بالله عز وجل، لأن هذا من تبديل الدين. إن الله يقول حد السارق كذا، وهذا يقول حد السارق كذا. والقسم الثاني الحاكم، الحاكم، وهذا له أربعة صور، أربعة صور. الصورة الأولى أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. لو جاء قال الشريعة هذه ليس لها قيمة، وأن القوانين الوضعية هي التي عرفت كيف تضبط حياة الناس، هذا إيش حكمه؟ هذا كفر. ثانيا أن يعتقد أن حكم الله مساوي لحكم غير الله، أو عفوا حكم غير الله مساوي لحكم الله، يعني القوانين الوضعية والشريعة واحد لا فرق. وهذا كذب القرآن، وهذا كفر. الله يقول فحكم الجاهلية ومن أحسن الله حكما، وهذا يقول هم مساوين. الثالث أن يعتقد أنه يجوز أن يحكم بهذه القوانين، وهذا أيضا كفر، لأنه أيضا كذب ما أمر الله به من التحاكم إليه وحده. القسم الرابع أن يحكم مع وجود الشبهة، وهذا كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة. والشبهة يا أخوان لها صور كثيرة، من الشبهة الخوف، يخاف أن يحكم بالشريعة فينقلب عليه الناس، وهذا حصل في بعض البلاد كما في نيجيريا فيما أذكر، بعد في 97 استفتوا الشعب من يريد حكم الشريعة، وكان في نيجيريا 36 ولاية، فصوتت 34 ولاية بأنها تريد الشريعة. كم ولاية بقي؟ ولايتين كانوا نصارى، غالبهم نصارى. فأعلن الحاكم في ذلك الوقت تطبيق الشريعة في البلاد، وما إن مضى عليه 3 شهور فقط إلا وأكثر من 3 محاولات انقلابية، ومنعت أوروبا كلها تصدير استيراد النفط النيجيري، وحاربوا الدولة من الداخل، وحركوا يعني أتباعهم وأدواتهم حتى رجع عن قراره مرة أخرى. فالأمة أو هذا الحاكم قد يكون عنده من الضعف والخور الذي لا يستطيع معه أن يطبق الشريعة، لأنه لا يملك أن يطبقها، فهو ليس مستقلا برأيه. فمثل هذا نقول هذه شبهة تدفع عنه الكفر الأكبر. أيضا من الشبهات التي ذكروها التأويل، فقد يأتي من يدلس ويوحي إلى ذلك الحاكم أو القاضي بأن الحكم يعني، أو يذكر له مثلا بعض التأويلات التي يجعله يقتنع بها، وقد لا يكون عنده من العلم الكافي الذي يستطيع أن يميز به، فهذه أيضا شبهة تدفع عنه الكفر الأكبر إلى الكفر العملي. أيضا من الشبه الجهل، وغيرها من الشبه، الشبه الجهل والإكراه ونحوها. القسم الثالث المحكوم، والمحكوم نحن الآن يتحاكم إلى غير حكم الله، يعني لو كان المحكوم يتحاكم إلى حكم الله هذا لا يعنينا هنا. المحكوم له صورتان، أن يكون راضيا بهذا الحكم ويعتقد أنه حكم الله، أنه قريب من حكم الله أو مثله، فهذا حكم كفر، لأنه يشمل الصورة الثانية اللي ذكرناها، الجواز والمساواة والأفضلية. الثالث أن يضطر إلى التحاكم، وهذا واقعنا اليوم، ما اخترنا اليوم بين أن نحكم نتحاكم للشريعة وغير الشريعة، فهذا لا يكفر ولا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يكره ذلك بقلبه كونه ليس حكم الله عز وجل، فلا يتحاكم وهو راضي من شرح الصدر، وإنما يتحاكم وهو مكره لأنه مضطر إلى ذلك. ثم ذكر قول الله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت هنا يشمل الشيخ في كتاب الأصول الثلاثة ذكر قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة ومنها الحكم بغير ما أنزل الله. فهنا في الآية هذا تدليل على نوع من أنواع الطواغيت وهو الحكم بغير ما أنزل الله. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا يشمل اليوم واضعي القوانين الوضعية، فهم يرون أن هذه القوانين هي أصلاح وهي التي تناسب حياة البشر، والواقع أثبت كذب هؤلاء، وهذا الدليل واضح وصريح. فهذه القوانين الوضعية كل سنة تتغير في البلد الواحد، في إشارة إلى مش إلى إيش؟ أنه لما تركوا حكم الله إيش وقعوا في مثل هذه هذا التغيير الذي يحتاجون إليه كل فترة. وهذا يصدق قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم القوانين الوضعية اليوم مطبقة في العالم الإسلامي، يا أخوان، هل سدت باب الجريمة ولا وسعتها؟ شوف بلد مثل الكويت، يعني اليوم لما نقرأ تقرير وزارة العدل في سنة واحدة 77,000 جناية في بلد عدد سكانه لا يتجاوز 3 مليون أو تزيد قليلا، جناية، ما أتكلم عن الجنح هذه لا حصر لها. إذن هذا دليل أن القوانين الوضعية لم تحل مشاكل البشر أبدا ولن تحلها، لأننا عدلنا عن حكم الله إلى حكم غير الله. قال: وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث ضعيف، هو أحد أحاديث 40 النووية، ومعناه صحيح، يعني لا يتحقق الإيمان الكامل عند هذا الإنسان حتى يجعل هواه منقاد للكتاب والسنة وليس لما يضعه الناس. شنو الحديث الثاني في 40 ضعيف؟ 40 فيها حديثين ضعيفين، هذا واحد. الثاني وين اللي حضروا معنا 40؟ نسيتهم ولا نعيد شرح 40؟ يلا. لا صحيح، لا من حسن سامر، لا ثابت صحيح. يلا لا مو بهذا، ما أيوه الحديث اللي هو: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله. هذا حديث ضعيف. 40 فيها 42 حديث، 40 صحيحة أو مقبولة، لا نقول صحيحة لأن بعضها حسن، وحديثان ضعيفان هذا الحديث والحديث الذي ذكرته. طيب قال الشعبي: راجع العلم يثبت بالمراجعة. هنا تفضل. طيب قال الشعبي، طبعا هو الآن هذه القصة ذكرها الشعبي في سبب نزول الآية التي صدر فيها المؤلف الباب، وقد ذكر في هذه الآية أكثر من قصة، وعلى فرض أنها أكثر من قصة فنقول العبرة يا شيخوان بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى قد يأتي للآية الواحدة أكثر من قصة فلا نقول أنها محصورة في هذه الصورة، والصورة هذه في التحاكم لليهود. هل نقول والله اليوم يجوز التحاكم للقوانين الوضعية أو التي وضعها النصارى كالفرنسيين مثلا لأن الآية نزلت في اليهود، ولا نقول هذه الآية تشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله؟ الآية تشمل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية وإن نزلت في اليهود فهي تشمل وتحمل وعيدا لكل من حكم بغير ما أنزل الله، كان يهوديا أو كان مسلما. نعم تفضل شيخ. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. هذه المناسبة الآية الأولى يعني نزلت بسببها. الثاني نزلت في رجلين، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. ثم اليهود تراف يعني نعم نعم، يعني تركت هذا المسلم ترك تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم تحاكم لرجل من اليهود. نعم. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. نعم. طيب، هذا دليل على يعني خطورة التحاكم لغير ما أنزل الله عز وجل. طيب، نقف هنا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.